وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين. إخوان الإسلام، اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على غير رحم بيننا، الذي جمعنا هو الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تأتلف قلوبنا على الإسلام، وأن نحيا على الإسلام، وأن نموت في سبيل الإسلام. وضيفنا في هذه الليلة هو المحدث والفقيه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نحسبه من العلماء العاملين والله حفيظه، ونظنه كذلك ولا نزكي على الله أحد. فليتفضل ليحاضرنا في تلك الليلة، وما يعيب من أسئلة للبعض فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الإجابة، وأن يمنحه النعمة والعافية خدمة للإسلام ونفعا للمسلمين. فليتفضل فضيلته. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد اقترح علي اقتراحان، أحدهما في أن أرتجل كلمة فيها ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، والاقتراح الآخر أن أتولى الإجابة عما قد يكون عند إخواننا الحاضرين من أسئلة علمية أو بحاجة إلى التعرف عليها وعلى أدلتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت الجمع بين الاقتراحين، وذلك بأن أرتجل كلمة أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني فيها إلى الصواب من القول والذي ينتفع به السامعون إن شاء الله، وبعدها نتولى بإذنه تبارك وتعالى الإجابة عن الأسئلة. أما الكلمة فإني أبتدئها بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نحن بحاجة قصوى إلى أن نتذكر ما فيه من وصف لداء المسلمين الذي حل بهم اليوم واستحلوا عقاب الله عز وجل من الذل الذي أصابهم في كثير من ديارهم. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلك الحديث هو ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره بسنة يتقوى بغيره في اصطلاح المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث عظيم جدا لأنه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد تمام الانقباض. وفيه ذكر الداء الذي إذا أصاب المسلمين نالهم الجزاء العادل من الله، ألا وهو أن يسلط عليهم ذلا. ومقابل هذا الداء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواء، وذلك بكلمة موجزة ألا وهي قوله عليه السلام: حتى يرجعوا إلى دينه. فمرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين كما يشعرنا بذلك الطرف الأول من هذا الحديث. القسم الأول أو النوع الأول من الإعراض هو مخالفة الشرع الواضح البين بطرق ملتوية قد يسميها بعضهم بالحيل الشرعية، وذلك ما كان عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا تبايعتم بالعينة. والقسم الثاني من الإعراض هو ما لا يزالون، والحمد لله من جهة نحمد الله على أنهم لا يزالون يعرفون حكم الله دون أي تغيير أو تبديل أو تأويل، وهو الانتباه على الدنيا والانشغال بها عن الدين، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. لقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بيع من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع. وبيع بينة، العينة مشتقة من العين، عين الشيء وذات الشيء. وصورة هذا البيع أن تباع السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع: بيع بالنقد وبيع بالتقسيط. والبيع الذي بالنقد أقل ثمنا، والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنا. هذا بيع العينة، ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط لأنه ليس لنا في مجال هذا. بل يلهينا أن يأتي الرجل إلى تاجر ما كتاجر السيارات مثلا، يتظاهر أمامه بأنه يريد أن يشتري سيارة ما، وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة، بل هو يريد أن يحصل وأن يحضر على العملة بطريق هذا البيت المحتال فيه. يأتي فيقول التاجر: بكم هذه السيارة؟ يقول التاجر: نقدا مثلا ب10,000 وتقسيطا ب10,100 أو 200 حسب ما يقع. فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط، ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بايعا، وبالتالي ينقلب البائع شاريا. يقول الشاري الأول الذي اشترى بالتقسيط وسجل عليه 10,000 زائد 3، يقول الشاري للتاجر: تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ فيتفقان على 8,000 7,000 اللي هو، فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعه إياه، يقبضها نقدا، فينصرف، قبض 7,000 أو 8,000 وقد سجل عليه 10,000 أو أكثر كما قلنا آنفا. هذا هو بيع العينة، وهذا خيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل، على استحلال الربا الذي أنزل الله عز وجل من أكل الربا بأن يحاربه. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبها المسلمون استحقوا أن يذلوا من غيرهم من الكفار، فقال: إذا تبايعتم بالعين، أي إذا أكلتم الربا باسم البيع. وهذا له أمثلة أخرى، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة عنها، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا أمر واضح، وهو نبأ عظيم مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، لأنه أخبر عما سيكون في آخر الزمان بأشياء كثيرة، منها أن أقواما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف بالمشروبات الروحية، بالمشروبات الروحية، وبعضهم يسميها بالبيت ونحو ذلك من الألفاظ الناعمة التي تغري أصحابها بأن يعاقبوها وأن يشربوها. وليس هذا فقط، فقد جرى كثير من المسلمين وابتلوا لشدة غفلتهم وبعدهم عن أحاديث نبيهم بتسمية أشياء أخرى بغير أسمائها. فأنتم اليوم هل تسمعون في هذه المعاملات الكثيرة التي تقوم بين الجماهير من الناس والبنوك الكثيرة المنبثة في الديار الإسلامية، هل تسمعون كلمة الربا؟ هل تسمعون كلمة الفائدة؟ إن كلمة الربا قد ألغيت من قاموس المسلمين اليوم، وهي التي جاءت مرارا وتكرارا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك فلا تكاد تسمع هذه الكلمة الخطيرة التي ذكرت في الكتاب وفي السنة، لا تسمعها من المسلمين، وإنما تسمعون البديل عنها، والتي تطغى بلطفها على اثم الربا فيسمونها بغير اسمها يسمونها رسالة. ففي هذا الحديث اشعار بان المسلمين اذا جاءوا في زمن يحتالون على ارتكاب ما حرم الله لأدنى الحيل فذلك مما يستحقون به الذل، ان يذلهم الله عز وجل بغيرهم ممن كانوا اذلاء المسلمين. هذا نوع من انواع الامراض والادواء التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث، ثم قال: اذا تبايعتم بغيرنا واخذتم اذناب المخط. هذه كناية لطيفة جدا، تعني أن المسلمين إذا شغلوا بالزرع والضرع والأخذ بأذنان البقر عن القيام بما أوجب الله عليه من دينهم، إذا وأخذتم أذنان البقر ورضيتم بالزرع أي ركنتم إلى الدنيا بشتى وأشكالها وأنواعها، ماذا تكون النتيجة وماذا يكون العقاب؟ عدلا من الله عز وجل سلط الله عليكم ذلة أفضل. ثم قال عليه السلام: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة، إلى آخر الحديث. أيضا هذه ظاهرة عامة للبلاد الإسلامية، وهو إجماعهم مع الأسف الشديد على ترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن العجائب أن المقصود بهذا الحديث ليس هو هذا الجهاد الواجب الفرض العين في هذا الزمن، وإنما هو الجهاد الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله والمرابطة على الحدود لدفع غائلة الأعداء، إذا تركوا هذا الجهاد الذي هو فرض كفائي كانت العاقبة أن يذلهم الله تبارك وتعالى. فماذا نقول اليوم وقد أحاط بالمسلمين الانحلال لبعض بلادهم واقتطاعها عن سائر بلاد المسلمين، والمسلمون لا يزالون متمسكين بالدنيا متكالبين عليها، أداهم ذلك إلى أن يتركوا الجهاد الذي هو فرض عين وليس فرض كفاية. لأن علماء المسلمين اتفقوا أن بعض البلاد الإسلامية إذا هجمت من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن يبذلوا كافة لصد هجوم ذلك العدو. فما بالنا نحن اليوم، هذه فلسطين قد احتلت ونظل نتظاهر باننا نجاهد ولا نجاهد، وهذه تلتها افغانستان كذلك، تعود القصه نفسها التي تتكرر في فلسطين اليوم تتكرر في افغانستان، والمسلمون ساهون لاهون، فماذا يكون الجزاء؟ سلط الله عليكم ذلا لا يجعو عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء اذا اصاب المسلمين، لكنه لم يكتفي بذلك، فقد قابل الداء بالدواء بكلمه طيبه، ولكن المسلمين اليوم عنها غافلون. قال: حتى ترجعوا الى دينكم. هنا لكلمة وأرجو أن تكون قصيرة حتى نتفرغ لإجابتي على الأسئلة. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه الدواء هو الرجوع إلى الدين، أول شيء ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الدين كما جاء في القرآن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء، إذا رجعنا إليه وتعاطيناه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الذل. أصبح اليوم، أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وماذا نتحدث؟ أصبح الإسلام في بعض أصوله، في بعض عقائده، أقل ما يقال فيه إنه أمر مختلف فيه. فالتوحيد في بعض أقسامه، توحيد العبادة، أصبح شركا يسمى عند بعضهم عبادة. ولا أريد أن أتعمق في هذا لأنه لا مجال الآن، وإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. كذلك بعض المحرمات أصبحت اليوم أقل ما يقال موضع بحث وخلاف، هل يجوز أو لا يجوز. خذوا مثلا هذه الملاهي وآلات الفرج التي لا يكاد ينجو منها بيت مسلم. لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول لإباحتها، على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحريمها. أقتصر على حديث واحد كثيرة، ألا وهو قول عليه السلام كما رواه البخاري في صحيح تعليقا: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحرة أي الحرج أي الزنا، وهذا واقع، يستحلون الحرة والحريرة أي الحرير الحيواني، الخمرة والمعازف. عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعازف على المحرمات الثلاث، وهي الزنا والحرير والخمر، عطف عليها فقال: والمعازف. ما هي المعازف لغة؟ إذا رجعتم إلى كتب اللغة وقواميسها لوجدتموهم يقولون المعازف هي آلات الطرب. مع هذا النص الصريح من جهة إلى أحاديث أخرى، ومن جهة أخرى اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعازف، مع ذلك لا نزال نسمع إلى اليوم بأنه لا مانع من آلات المعازف والطرب من باب التسلية والتروية عن النفس. إذن حينما قال الرسول عليه السلام إن العلاج أن ترجعوا إلى دينكم، بأي مفهوم يجب أن نفهم هذا الإسلام الذي هو العلاج بمفهوم قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل اتفق المسلمون اليوم أن يرجعوا إلى هذا الدواء، إلى هذا العلاج الذي هو الإسلام، على هذا الأساس من الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ أقل العلماء اليوم الذين يتخذون منهجهم في رجوعهم إلى دينهم أن ينطلقوا من تلك الآية، أما الجمهور فهو يأخذ من كل مذهب زعموا ما يوافق المصلحة الزمنية، ولا يقدمون فيما يدعون من المصلحة. قال الله، قال رسول الله، وصدق ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. العلاج إذن هو رجوع الإسلام، والإسلام الذي كان في العهد الأول. من أجل ذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رسالة: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ذلك فما لم يكن، انتبهوا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك إذا أردنا أن نعود إلى هذا الدواء العظيم الذي وصفه الرسول الكريم في ذاك الحديث الصحيح ألا وهو الإسلام، فيجب أن نفهمه بالمفهوم السلفي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك هو الأسمى في النجاة من الفرقة والاختلاف في الدين المنهي عنه في الكتاب والسنة، والخلاص من الفرق الضالة الكثيرة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور حين قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أجاب عليه السلام تارة بجواب وتارة بجواب آخر فقال: الجماعة. لما قيل له: من هي الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، وهو يعني جماعة الصحابة، بدليل الجواب الآخر قال: هي ما التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا أراد المسلم اليوم أن ينجو من الاختلاف، سواء كان هذا الاختلاف في الأصول أو الفروع، فلا سبيل له إلى ذلك أو إلى النجاة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا بأن يعود إلى الجماعة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين الذين حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتمسكوا بسنتهم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية، وبه أختم هذه الكلمة. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنراك توصينا وصية مودع، فأوصنا وصية لا نحتاج بعدها إلى أحد أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث جابر: وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ألقينا وبما سمعنا، إنه السميع المجيب. الآن نتوجه إن شاء الله إلى ما يحضرنا من الأجوبة عن الأسئلة التي سنسمعها إن شاء الله. نشكر لفضيلة الشيخ تلك الكلمة الرائعة، ونبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: ما هي الوسائل السلمية والكفيلة لإعادة مجد الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر؟ ما هي الوسائل السليمة والكفيلة لإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟ في اعتقادي الذي أذكره وأنصح المسلمين به دائما وأبدا،

أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم فتقام لكم في أرضكم. فنحن ننشد اليوم ونسجل دائما ودائما أن الحاكمية لله وحده. وهذا كلام هو من تمام التوحيد لقول الله عز وجل في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهنا أبناء، فما هو هذا المضاف المحدود؟

أننا لا نستطيع أن نحن إليه كما استطاع الأعمى أن يحن إليه. وهذا هو من فوائد الحياة الدينية هذه الحياة الفقهية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بنفسه، وكان لا يجرؤ أحد من صحابته أن يتقدم بين يديه. والآن من يصلي في المسجد؟ كيف يصلي ورسول الله جليل حي في قبره؟ لأن حياته عليه الصلاة والسلام لا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا ما دام ليس للإنسان أن يحسن الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسأله الله سبحانه وتعالى الأعمق ثم يجتمع هل وافق الرسول على كل ذلك؟ ووعده خير منه وله فيبني هذا القارب ويتوكل بالواقع والسلام. هذا غير من هنا جاء التقليد الذي يذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتأول من خلق تأويلا باطلا ويستعينونهم بما هو وراء منهم وراء تأويل من جلس عظيم. السلف يقولون ما دام ان التوكل هذا كان بمعاصي سبحانه وتعالى وهذا لا يمكن الانسان بسبب انه دخل الى الرسول تعالى يتأول قوله هذا ان يخالف له في الناس وبقي بعد ذلك لكن مع ذلك يثبتون له عليه الصلاه والسلام من الحياه الفردويه الروحيه ما لا مثل لها عند غير عن الاسلام فالمسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه ابنائه يبلغون عن سنه الاسلام فليردوه صلى الله عليه وسلم لكن فلا نستطيع أن نعادل نسينا بعد انتقاله إلى الرسول الأعلى كما عامله أصحابه الكبار من ذلك الطريق. إذا أعمى الدور أو لا التوجه إلى الرسول قال هذا الرسول كما جاء في الصحيح لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الناس تسبح وفيه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر اللهم إنا كنا إلى أبي أجدتنا توسلنا إليك بنبيك فتسلمنا وإنا نتوسل إليك الآن لعم نبيك تسليا يا عباس خذ الله خيرك ويسترك. هذا هو صحب الكبار كلهم يقرون عمر بن الخطاب على قوله اللهم إنا كنا إلى أبي ذنبك لعم نبيك توسلنا إليك بنية الله والآن لا مجال للتوسل بالنبينا لأن التوسل بالنبي وضع لكم أن المفضول توسل بدعائه. أعوذ حينما كان يتوسلون بالنبي قال هل كان يدعون الشخص شخص رسول الله وجاء الأمر أم فعلوا فيه كما قال عمر بن الخطاب وصحبه مع عمي العباس أن تقال وهذا ما كان المجال في الحديث عن الحديث عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم يوما يوم الجمعة لما ذكر رجل شعرات من باب الأرض فقال يا رسول الله لا يحدث أمرا كثيرا من حدث الأمطار فادعوا الله على الناس فقول هذا الرجل فادعوا الله على الناس هو توسله بنبينا صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان اختار وقال اللهم اهدنا اللهم اهدنا وفي روايه اللهم اهدنا اللهم اهدنا السكون اسهل وكان في السماء تنكر باقوالكم في هذه السنه. الخلاصه Oh.